أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين الله الله الله الله شيخ يا شيخ الله اي والله بارك الله فيك يا عم الحاج عبد اسكت يا صول عيد نعم وفي ذلك فليتنافس المتنافسون نعم عندك نصيب يا شيخ عبدو الله فلينظر الإنسان نعم يا شيخ عبد، احنا لسه في السماء الطارق يا احمد. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. نعم يا شيخ ابراهيم. نعم يا رب العزيز والسماء والله. ما منقول احنا النبي عبد الشعب زمان والله. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك يا مشبع. السماء فلينظر الإنسان مما خلق. فلينظر الإنسان مما خلق. نعم يا سيدي. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب والتراب. فلينظر الإنسان مما خلق. خلق من ماء دافق. الله الله الله الله. يخرج من بين صلب والتراب. نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. نعم يا سيدي. نعم. الله الله. خلق من ماء دافق يخرج من بين الصلب. ساعات البيت لا حد سمح حصار لا تجات على يفلن ورحمة أبوي أنا ما سمحتي. لا سادق أبو الحافظ أنت لازم أبو غالي عليك يا أبو الحافظ. فلينظر الإنسان مما خلق. الله يكرمك. نعم. لما ليه الحج ابو الحمد يحلف برحمه ابوه صار الله يهديه ابو الدارس. وبعدين يا سيدي لما انت والله لا ما زو حجر يجيب العربي وما تروح اقرش لا سمعت وقلت الكلام على الاواخر الله الله نعم السماء كيف رفعت هذا شو بسم الله الرحمن الرحيم ألا تك ألا تك ألا تك ألا تك أتك حديث أتيك حديث الغاشي ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع ما فيها لسعيها راضية في جنة عالية. لا تسمع كمين تاني يا ابونا. أيوة.

الله الله الله الله إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم الله ينعم عليك يا سيدي نعم نعم والمغضوب عليهم وعلى الضالين باسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ده لسه فيه ألف ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين غير المغضوب عليهم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم ذلك الكتاب يا الله يا شفت عليك النبي هدى للمتقين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم نعم يا كريم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين صدق الله العظيم الفاتح